هنقرأ شاهد مع بعض من إنجيل لوقا إصحاح 11. إنجيل لوقا إصحاح 11 هنقرأ من عدد 5. ثم قال لهم: من منكم يكون له صديق ويمضي إليه نصف الليل ويقول له: يا صديق اقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا لي جاءني من سفر وليس لي ما أقدم له. فيجيب ذلك من داخل ويقول: لا تزعجني، الباب مغلق الآن وأولادي معي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم: وإن كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه، فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج. وأنا أقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. مثل صغير ممكن نقراه برضو من إنجيل لوقا إصحاح 18. لوقا 18 بيقول: وقال لهم أيضا مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، قائلا: كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يهاب إنسانا، وكان في تلك المدينة أرملة، وكانت تأتي إليه قائلة: أنصفني من خصمي، وكان لا يشاء إلى زمان، ولكن بعد ذلك قال في نفسه: وإن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسانا، فإني لأجل أن هذه المرأة الأرملة تزعجني أنصفها، لئلا تأتي دائما فتقمعني. وقال الرب: اسمعوا ما يقول قاضي الظلم، أفلا ينصف الله مختاري الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم أنه ينصفهم سريعا، ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ آمين. بنعمة الرب هنحاول نتكلم دلوقتي في حاجة مهمة جدا في موضوع الصلاة، لازم نكون بنعرفها، حاجة هنسميها مستويات الصلاة. مستويات الصلاة. وبعد كده هنختم بالمثالين اللي احنا قريناهم، الجمال دول اللي بيتكلموا في موضوع واحد، حاجة اسمها اللجاجة في الصلاة. الرب بيقول في صح 11 اللي قرينا منه في عدد 9: وأنا أقول لكم اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. هل دول 3 مترادفات؟ يعني هل الرب يقصد معنى واحد بس بيقوله في 3 جمل مختلفة: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم؟ لا، الرب ما بيكررش الكلام باطلا، يعني الرب مش بيعودنا على كده. الحقيقة أن دول 3 مستويات للشركة مع الله، أو 3 مستويات للصلاة. مشكلتنا في المجتمع المسيحي عندنا في مصر هنا أن احنا معتقدين أن الصلاة عبارة عن كلام. يعني أول ما أقول لحضراتكم مثلا صلاة، بيجي في بالك على طول ان احنا نقول كلام، اقول كلام، اقف اقول كلام قدام الله، دي الصلاة. الرب يسوع بيقول لنا الصلاة مش كده، الصلاة مش كلام، الصلاة لها مستويات في العلاقة مع الله، لها مستويات في الشركة. لازم المفهوم ده يتغير جوانا. عشان كده لما بنسمع ساعات مثلا حد في الوعظ يكلمنا عن ان ناخد أوقات طويلة في الصلاة، أو يحكي لنا عن حد كان بيصرف أيام في الصلاة مثلا، أو نسمع عن قديسين كانوا بيصرفوا ساعات طويلة في الصلاة، بيجي لنا سؤال: بيقولوا إيه؟ يعني إزاي يعني؟ يعني إزاي يقعد يوم في الصلاة؟ ده الواحد بيخش يصلي يقول الكلمتين اللي هو عاوز يقولهم وبيخلص، يعني في نص ساعة بخلص اللي أنا عاوز أقوله كله وكل الترانيم اللي عاوز أقولها. هقعد ساعتين ثلاثة أصلي أعمل إيه يعني؟ يعني إزاي أقعد ساعتين ثلاثة؟ للأسف ده بسبب المفهوم الخاطئ اللي عندنا إن الصلاة كلام، إن أنا بخش أقول لله كلام. فعلشان كده حتى بص في كنايسنا كده، تبص تلاقي أيا كانت الطائفة اللي فيها هتبص تلاقي هو الكلام، بتختلف من طائفة لطائفة في شكل الكلام، في مضمون الكلام، في أسلوب الكلام، لكن في النهاية هي الصلاة كلام. لا، عاوز أقولك النهاردة الصلاة مش كلام، الصلاة لها أعماق كتيرة أعمق من أنها تكون مجرد كلام. فعاوزين نفهم الرب يقصد إيه بالتلات عبارات اللي قالهم دول: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. أول مستوى في الشركة بيننا وبين الله المستوى البسيط جدا، مستوى الأطفال، المستوى اللي احنا كلنا بنبدأ علاقتنا بالرب فيه، يعني كلنا بنتولد في المستوى ده، هو مستوى اسألوا تعطوا. اسألوا تعطوا يعني ايه؟ اسألوا تعطوا، اسألوا لو بحثت في أصل اللغة أو قريتها في ترجمة تانية أو في لغة تانية في ترجمة انجليزي مثلا، اسأل يعني ask. يعني ايه ask؟ يعني حد محتاج حاجة والحاجة دي مش عنده وما يقدرش يحصل عليها، فبيضطر يعمل ايه؟ يسألها. يسألها يعني بيستنى من حد، يروح لحد عنده الحاجة دي ويقول له اديني كذا. عشان كده الإجابة بتاعتها أو المقابل بتاعها أو الرد بتاع اسأله تعطوا. تعطوا يعني حد إيه؟ هيديك حاجة، حد هيعطيك، هيحط في إيدك حاجة. ده أول علاقتنا بربنا، أول ما بنتولد من الرب، أول ما بنبدأ شركتنا مع الله بنحس إن إحنا فقراء جدا في كل حاجة، يعني إحنا معندناش أي حاجة ومحتاجين كل حاجة، وأبونا السماوي الله اللي يملك كل شيء. فبتبدأ علاقتنا به بالسؤال دايما. دايما علاقتنا بالرب أول ما أخش أصلي، أصلي أقول إيه؟ أسئلة: يا رب باركني، يا رب احفظني، يا رب اديني، يا رب اعمل كذا، يا رب سوي كذا، يا رب ارشدني في الموضوع الفلاني. دي الصلاة كلها تحت بند اسألوا، اسألوا تعطوا. أشبه علاقة ممكن نتصور لنا القصة دي الطفل الصغير، كلنا عندنا أطفال ونقدر نعرف الموضوع ده. الطفل الصغير أول ما بيتولد علاقته بأبوه وأمه بتبقى علاقة اسأله تعطوا. الطفل الصغير ما بيعرفش يعمل لنفسه حاجة، فأول سنين في حياته بص تلاقيه دايما علاقته بأبوه وأمه كلها عبارة عن سؤالات: اديني، هاتلي، يا بابا أنا عاوز كذا، يا بابا أنا عاوز شوكولاتة، يا بابا يا ماما اعملي لي كذا، اديني كذا. وبابا وماما متقبلين الوضع ده لأنه طبيعي، يعني طبيعي إنه هو طفل صغير ما نقدرش نحمله أي مسؤولية، فدايما بابا في حالة وماما في حالة عطاء لهذا الطفل الصغير. اسألوا تعطوا. والرب شجعنا على العلاقة دي، العلاقة دي مش غلط، الرب بيقول لنا اسألوا تعطوا. والرب شجع كتير تلاميذه قال لهم: إلى الآن لم تطلبوا شيء باسمي، اطلبوا تنالوا ليكون فرحكم كامل. بس الكلمة الله بتكلمنا عن بعض الشروط لازم تتوفر في السؤال ده عشان ينفع الرب يدهولنا. إن السؤال لازم يبقى باسم المسيح: مهما سألتم من الآب باسمي يعطيكم. لازم يبقى السؤال باسم، يعني إيه باسم المسيح؟ يعني كما لو إن المسيح على الأرض هو اللي بيطلب الطلب ده، يعني مش أي حاجة نسألها بأيا كانت يعني نقدر ناخدها، لكن لازم إحنا باعتبارنا جسد المسيح من حقنا نطلب باسمه كما لو إنه هو اللي على الأرض بيطلب الطلبة دي. لازم تبقى الطلبة اللي بطلبها للخير، الرسول بيقول لنا تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رضيا. إذن أنا لو سألت سؤال مش صح، مش مفيد، مضر، الرب مش هيدهوني. حسب مشيئة الله، دي الثقة اللي عنده إن طلبنا شيء حسب مشيئته يكون لنا. فدي كلها شروط للسؤال انه يجاب. في شرط اللجاجة ده هنتكلم فيه في الاخر بنعمة الرب. فمش عاوز اطول في موضوع السؤال ده عشان هو مفهوم، وده المستوى اللي كلنا عايشين فيه وعشنا فيه حياتنا. اللي عاوزين نتكلم فيه شوية هو المستوى اللي بعد كده. المشكلة إن إحنا بنعتقد إن ده هو الصلاة، هي دي الصلاة. الصلاة عبارة إن أخش قدام الله أقول له اديني اديني اديني اديني. الحقيقة مش كده. الرب عاوز يرفع نظرنا لمستوى تاني. عشان كده الرب بيقول بقى اطلبوا تجدوا. اطلبوا لو بحثت عنها في اللغة مش أسك خالص. يعني أسك أنا واقف في مكاني مش بعمل حاجة، مادد إيدي ومستني حد يحط حاجة في إيدي. يعني أنا في قمة العجز ما أقدرش أعمل حاجة ومستني حد يحط في حاجة في إيدي. هل اطلبوا تجدوا نفس القصة؟ لا خالص. نفس كلمة اطلبوا لو بحثت عنها في اللغة، لو قريتها في الإنجليزي، مش هتلاقيها أسك، هتلاقيها سيك. يعني إيه سيك؟ اسعى، اسعى للوصول إلى. يعني في حاجة أنت حاببها، الحاجة دي موجودة من حقك تحصل عليها، بس عشان تحصل عليها اعمل ايه؟ اسعى، اطلبها، اطلب، اسعى وراء هذا الامر. فاكرين رسول لما قال انسى ما هو وراء واسعى نحو ما هو قدام، اسعى نحو الغرض، نحو جعالة دعوة الله العليا في المسيح. الحياة المسيحية مش كلها سؤالات، لا، فيها سعي، فيها اجتهاد. فالرب بيرفع نظري للمستوى الثاني، بيقول لي اطلب. عشان كده الرد بتاع اطلب مش تعطوا، اسألوا تعطوا، في حد هيديك حاجة، لكن اطلب مش تعطوا، محدش هيديك حاجة. تخيل، محدش هيديك حاجة، لكن اطلب، اسعى تجد، انت اللي تجد، انت اللي تلاقي لنفسك، محدش هيديك حاجة. لازم انت تسعى وتجتهد للوصول الى شيء معين. المستوى ده في العلاقة مع الله غايب عن أذهاننا خالص للأسف، ومش بيتقال في كنايسنا وفي الأوساط الروحية، وما زلنا معتقدين أن الصلاة عبارة عن ألفاظ، كلمات، سؤالات بطلبها من الله. لكن رب عاوز يقول لي لا، الشركة معايا ليها بعد تاني، لازم فيه تجتهد، لازم فيه تسعى، وأنا معاك برضو. مش معنى كده أن الرب مش معانا أو بيتخلى عنا، لا، الرب معايا، لكن أنت لازم تجتهد. عشان نقربها لأذهاننا شوية، احنا استخدمنا رمز الطفل أو نموذج الطفل الصغير. الطفل الصغير في أول سنين حياته كل علاقته بأبوه وأمه سؤال، اديني كذا اديني كذا اديني، مقبول ده لحد ما، لغاية ما يكبر. لو ابنك كبر ودخل المدرسة وجالك في يوم من الأيام يقولك بابا بابا بكرة عندنا امتحان، اديني النجاح، انا عاوز انجح بكره، هقول له ما ينفعش. ده ما ينفعش يبقى سؤال. انت عاوز تنجح، من حقك، من حقك النجاح، بس عاوز تنجح، عاوز تتفوق، يبقى مفروض تجتهد، تسعى للنجاح. يعني ايه؟ يعني كل يوم في المدرسه بتصحى بدري، بتنزل مدرستك، بتركز في دروسك، بترجع البيت، تعمل الواجب بتاعك، كل يوم كل يوم بتجتهد بتجتهد، هيجي وقت الامتحان، هتخش الامتحان، هتنجح، هتجد نجاح، مش هتعطى نجاح، محدش هيديك نجاح، لكن هتجد النجاح. ومش معنى كده ان الاب بيتخلى عنه او بيقول له خلاص انا علاقتي بيك انتهت، يعني اطلاقا انا معاك في هذا السعي. يعني وانت بتجتهد وبتذاكر انا هقعد جنبك، حاجة مش فاهمها فاهمها لك، محتاج درس هدفع لك مصاريف الدرس، هجتهد معاك أنا كمان، أنا جنبك حتى في هذا الاجتهاد. بس لازم أنت اللي تجد لنفسك النجاح، ما ينفعش أنا أديك نجاح. أرجو أن النموذج ده يوصل لنا الفكر. العالم الروحي كده، في حاجات ينفع أسألها من الله والرب يحطها في إيدي. يعني يا رب ارشدني، ماشي، تلاقي إرشاد غير عادي. يا رب احفظني من في الموقف الفلاني، تلاقي يا رب شفيني، طلبات الشفاء اللي احنا بنصلي لأجلها، ممكن رب يديني شفاء، لأن دي أشياء ينفع رب يعطيها لي، دي سؤالات ينفع رب يحطها في إيدي. وياما الرب فتح قدامنا أبواب، وياما الرب ادانا بركات لا حصر لها، بركنا في المسيح بكل بركة روحية في السماويات. لكن تعالى مثلا نتكلم في موضوع زي القداسة. افرضوا احنا عاملين مؤتمر او انت رحت سمعت وعظة في خدمة مرة حد بيتكلم عن القداسة، ازاي نكون مقدسين قدام الرب. انا اتأثرت قوي بالوعظة اللي سمعتها، ويعني اقتنعت ان انا مفروض اكون مقدس وان مشيئة الرب هي قداستنا. اعمل ايه؟ اقفصل؟ اصلي يعني ايه؟ يا رب قدسني، يا رب قدسني بالتمام بالكامل، يا رب تبقى حياتي مقدسة، يا رب عاوزك تقدسني. الناس تنبسط، هو صلى خلاص، هو صلى ان الرب يقدسه. انا كده حولتها الى ايه؟ سؤال، ارجو انها تكون وصلت لي. الرب يقول لي ايه في الموقف ده؟ الناس تقول خلاص هو صلى اهو، بعدين يرجع بعد فترة مثلا يقابلك يقول لك انا صليت لاجل القداسة كتير جدا، بس للأسف واقع في الخطية برضو، مش عارف ليه. يعني مش عارف ليه انت حولت القداسة الى سؤال. الرب بيقول لك القداسة دي مش في جيبي، يعني ما اقدرش اقول لك طب يا عم انت عاوز قداسة خد شوية قداسة، عاوز تاني خد شوية قداسة كمان. القداسة مش حاجة الله بيحطها في ايدي، ما ينفعش تعطى. القداسة ايه؟ طبيعة الله، طبيعة الله نفسه هي القداسة. فاكرين السرافيم لما كانوا بيقول قدوس قدوس قدوس، هو طبيعته قداسة. فانت عاوز قداسة؟ خش في الشركة معايا، عيش معايا كتير، سيبني امتلك جواك مساحات اكبر، سيبني ادخل جواك اكتر. كل ما اخش جواك اكتر، كل ما عيش جواك اكتر، هتبقى مقدس، لان القداسة دي انا، قداسة طبيعتي. ما ينفعش اديك قداسة، يعني ما ينفعش تاخد القداسة وتبعد عني، القداسة هي انا. كل ما تصرف وقت معايا، كل ما تفتح الكلمة وتتعرف انا بفكر ازاي وتفكر زي ما انا بفكر، فكرك هيتقدس. كل ما هتشوفني بتصرف ازاي وتتصرف زي انت بتتقدس. اتملي بيا، اتملي بروحي. ازاي يعني اعمل ايه؟ يعني تخش تقعد قدامي، تصرف أوقات طويلة في الشركة مع الله، تصرف أوقات تسكن نفسك فيها قدام الله وتطلب انسكاب للروح القدس جواك. يا روح الله ادخلني، امتلكني، سود على أفكاري. تعرف ليه أنت مهزوم من الخطية النجاسة دي؟ ليه دايما تعبان فيها؟ ده بسبب في نشأتك، في بداية حياتك خالص، أنت تعرضت لكم موقف كده والكم فكر نجس، وتعرضت الأشخاص أثروا عليك بطريقة معينة، بأفكار معينة، بتصرفات معينة، عملوا فيك نقطة ضعف تجاه أمر القداسة ده، عشان كده دايما بتقع في النجاسة. عاوز نقدسك، يبقى لازم تسيبني أدخل للمساحات المدفونة جوه في اللاوعي دي، اللي موجودة من أيام طفولتك، مخزونة جواك، وعالجها. طب ده بيحصل إزاي؟ سيب نفسك ليا، اقعد قدامي، خد اوقات هاديه امام الله، سيب الرب يفتح ذهنك، يفتح اللاوعي جواك. بص تلاقي ايد الرب بتجيب لك مواقف يمكن فات عليه 20 30 سنه، من وانت طفل صغير خالص تعرضت لموقف، الموقف ده وصل روح نجسه لاعماقك. ممكن يبقى الموقف نفسه وقع مني واتنسى، بس بسبب الموقف ده انا كل ما اتعرض لموضوع النجاسه ده لنفسي بضعف، مش بعرف أقاوم، مش تفاجأ أن رب عمال يعمل جواك عملية جراحية ويفتح في أعماقك، وتفتكر أحداث وبتفتكرها بمشاعرها اللي كانت أيامها، يقولك الموقف طالع سخن زي ما يكون أنا لسه عايشه دلوقتي، بالخوف اللي فيه، بالفزع اللي فيه، بكل حاجة. وتفاجأ أنك يعني رب فاتح أحشائك وبيعمل عملية جراحية فيك. دي عاوزة وقت اصلا، عشان اهدي نفسي واسيب الرب يعمل معايا كده، دي بتاخد وقت، عشان نسكن افكارنا، عشان ندي فرصه للروح القدس يمد ايده في اعماقنا، دي بتحتاج وقت، بتحتاج تركيز. يعني ممكن يلاقوني قافل على نفسي الاوضه مثلا ساعات، وبعدين خارج فالناس يقول لي بتصلي كل ده بتقول ايه؟ لان الناس عندها انطباع عن الصلاه ايه؟ كلام. انا عاوز اوصل لك مش كلام، ما بقولش حاجة. انا ممكن اكون قعدت 3 4 ساعات ما بقولش حاجة، ممكن دموع بس، ممكن انات، ممكن بفتكر في حاجات، ممكن في الاخر خلاص تترجم في توبه، موقف رب فكرني بيه مثلا محتاج ان اتوب عنه، ممكن اقول كلمتين اسكب دمعتين قدام الرب. بس ممكن في حصيله الخمس ست ساعات اللي صرفتهم قدام الرب بطلع حاسس ان في حته ايه اتشفت، في حته اتقدست جوايا. هل دي صلاه؟ اه، ده مستوى من الصلاه. ده انا ما قلتش حاجه، يعني مش واقف بقول ما هو مش كل الصلاه كلام. انا في الوقت ده بعمل ايه؟ بطلب. واحد يقول لي انت بتصلي كل الوقت ده بتقول ايه؟ لا مش بقول حاجه، انا بطلب، بطلب القداسه. فعشان اطلب القداسه لازم اكون بقعد مع الله القدوس، بنفتح مع الله القدوس. ده فكر غريب علينا ولانه مش مريح. يعني احنا نحب الصلاه اللي هي ايه؟ كلام، اللي هي كلام، نخش نص ساعه كده نقول كلام نقول كلام نقول كلام ونطلع ونقول احنا صلينا، او نقف في الكنيسه نقول كلام نقول كلام سواء محفوظ او ارتجالي، في النهايه هو كلام ونخرج ونقول احنا صلينا. لا، مش دي الصلاه. يعني الصلاه لها مستوى اعمق. نفس القصه نقولها على المحبه مثلا. افرضوا انا حسيت ان انا مش بحب، ورب مطالبني ان احنا نحب الاخرين ونغفر لأعدائنا ونصلي لأجل اللي بيسيئوا إلينا، حد أساء إليا، فحس إن أنا مش قادر أغفر، مش قادر، جوايا بغضة، جوايا انفعالات صعبة جدا تجاه الشخص ده، مش قادر ألاقي سلام تجاهه خالص، مش عارف أحب. طب أعمل إيه؟ أصلي. أصلي أقول إيه؟ يا رب خليني أحب، يا رب اديني محبة، يا رب اديني غفران. هي نفس القصة، أرجو أنها تكون وصلت. بقى هلاقي مفيش تجاوب. ليه؟ الرب بيقول انت حولتها الى سؤال. اديك محبه ازاي؟ هي المحبه دي حاجه؟ يعني هي لو حاجه انا اديها لك ما عنديش مشكله خالص، لكن دي مش حاجه. المحبه دي برضو طبيعه الله. الله محبه. عاوز تحب، عاوز تقدر تحب عدوك، عاوز تقدر تصلي لاجله. مين اللي عمل كده؟ يسوع. يسوع هو اللي احب اعدائه، يسوع هو اللي صلى لأجلهم. فعيش مع يسوع، سيب يسوع يسكن في داخلك. ده بيحتاج أوقات طويلة في الشركة مع الله. لو الرب سكن جوايا، دخل جوايا، قضيت معاه أوقات طويلة، قضيت قدام الكلمة أوقات طويلة، صليت أن روح قدس يأخذ مما ليسوع ويخبرني ويملاني بمحبة يسوع، هلاقي نفسي بالتدريج ابتديت إيه؟ أعرف أحب عدوي. بس دي بتاخد أيام، بتاخد شهور، بتاخد سنين، في حياة جهاد في الصلاة. أما تسمع عن حد قضى أيام في الصلاة ما تستغربش، الشخص ده مش بيسأل، الشخص ده بيعمل إيه؟ بيطلب، بيدخل في شركة مع الرب. دي قصة طويلة. ليه قصة طويلة؟ لأن ضد المحبة الذات. إحنا جبلتنا الطبيعية إن إحنا بنحب ذواتنا. أي حد فينا جبلته الطبيعية الطبيعي جدا ان كل واحد بيحب ذاته، بيحبش غيره. انك تحب غيرك وانك تحب عدوك اللي بيجرح في ذاتك، ده غير طبيعي، ده مش منطقي، ده محتاج قوة إلهية من فوق. ازاي تيجي القوة الإلهية اللي من فوق؟ الرب لازم يمشي معايا سكة إماتة للذات، إماتة للذات. زي ما كان أخونا بيرنم معانا، ينبغي أن الرب يزيد ونحن، الكلمة اللي قالها يوحنا المعمدان. ذواتنا هي أكبر عدو بيمنع أن احنا نحب، لأن ذواتنا منكفئة على نفسها، ما بتحبش إلا نفسها، دي حاجة طبيعية في كل البشر. وأي حد يسيء لذاتي، أي حد بيجرح في ذاتي، ما أقدرش أحبه بالطبيعة، أنا بكرهه. الرب يقول لي هنمشي سكة نميت الذاتي. دي عاوزة ايه؟ دي مش ما تتقلش في كلام، هتمشي معايا سك، هتفتح الكتاب، هتسمح الروح قدس ينير جواك ازاي الذات الانسانية دي مش حاجة كويسة، ازاي من يحب نفسه يهلكها. انت لو حبيت نفسك هتضيعها، هتموتها، لكن لو سبتني اموت فيك هذه الذات، يبدو انك بتموتها كده او بتكرهها، لكن هتلاقي نفسك ايه؟ بتجدها، بتربحها. كل استبدل ذاتك بيسوع، حب يسوع بدل ما تحب نفسك، هتكتشف معنى الحياة. لكن لو حبيت نفسك لا هتقدر تحب ولا هتقدر تعمل. ما بس سكة إماتة الذات دي صعبة ومؤلمة وفيها كتير ألم وتعب ويعني هترفص وهتقاوم كتير اليد اللي بتحاول تميت فيك الذات. على قد ما هتصبر تحت يد الرب وهي بتشكل فيك، على قد ما الذات دي هتنفع تنكسر، على قد ما هتلاقي شوية بشوية ابتديت تعمل ايه؟ تقدر تحب غيرك، تقدر تحب عدوك، تصل انك تبقى شبه الرب، تقدر تصلي من اجل الذين يسوؤون اليك. بس بعد ايه؟ سكة، مشوار. طب وانا لما اقعد بالساعات كده برفص وبدمع وبعيط وبصرخ والرب ضغط لي على حتة في ذاتي عاوزني اعترف انها حتة مش كويسة وعاوز يميت فيا اعجابي بنفسي واحساسي بنفسي. على فكرة اكبر عدو للنمو الروحي هي اعجابنا بانفسنا حتى في وسط المؤمنين وفي وسط الخدام. يعني اكتر عدو ان انا اكبر مع الرب هي الذات دي. وعشان ينفع تنجح وينفع تبقى شبه الرب لازم الذات دي الرب يمشي فيها سكة إماتة. عندي استعداد امشي السكة دي؟ انا لسه بقى هقعد اوقات ورفص ودمع والرب يكسر فيا ويشكل فيا والكلام ده كله، يعني ما تديني محبة وخلاص. ليه السكة الطويلة دي؟ ما انا بصلي بدموع، يا رب اديني محبة اديني محبة. طب يعني هلج قوي، اديني محبة اديني محبة. صلي من هنا السنة الجاية مش هتاخد محبة حبيبي، لانها مش حاجة ينفع اديها لك. عندنا تخيل غريب قوي عن الامور الروحية، انك ممكن لو قعدت تصلي تصلي تصلي هتنام تصحى تلاقي عندك الحاجة دي. يعني هنام وانا بكره الناس ومش طايق حد، اصحى لا نفسي ايه بحب الناس كلها وقادر اسامح. ده وهم، ده من كتر ما احنا قرينا ميكي وسمير وال يعني القصص بتاعه الاطفال، عندنا فكر الساحره اللي بتلمس الحاجه فتحولها حاجه تانية. فاحنا فاكرين ربنا كده، بنتعامل مع ربنا كده، ان احنا لو قعدنا نقول له ديني ديني ديني فجاه هصحى الاقي نفسي بقيت شخص مختلف. دي مش حقيقه، ما بتحصلش، ده خيال. لكن لو أنا عاوز فعلا يحصل في حياتي حاجة، ده سكة، ده طريق، ده جهاد. أنسى ما هو وراء وامتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض، نحو جعالة دعوة. الرسول نفسه كان بيقول كده. كل حاجة الرسول خدها نتيجة سعي واجتهاد وألم ودموع. من ضمن الأمثلة مثلا عشان نفهم كلمة طلب انها مختلفة عن السؤال، في آية جميلة قوي موجودة في أشعياء 55 مشهورة لنا كلنا، بتقول اطلبوا الرب مدام يوجد، اطلبوا الرب مدام يوجد، ادعوه وهو قريب. آية جميلة قوي كلنا عارفين. طيب احنا ما نسمع الآية دي نقول ايه؟ نقف نصلي نقول ايه؟ رب احنا طالبينك، يا رب تعالى، يا رب احنا عاوزينك، خلاص احنا كده عملنا اللي علينا، احنا كده طلبنا الرب. لا، انت فاهم غلط. اطلبوا الرب مش يعني تسأل الله، مش تقول له يا رب تعالى. لا، رب مش محتاج حد يقول له تعالى. لو كملنا الآية هتلاقي هي نفس الآية بتشرح نفسها، بتشرح يعني ايه اطلبوا الرب. بيكمل الآية بيقول ايه؟ ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتوب إلى الرب فيرحمه، إلى إلهنا لأنه يكسر الغفرة. عاوز الرب، عاوز تطلب الرب، ده سعي. يعني إيه سعي؟ سعي مجهود. في قاعدة لازم نبقى عارفينها، وجود الرب في وسط شعبه مش محتاج سؤال، مش محتاج طلب. وجود الرب في وسطينا وعد. الرب قال إن اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أكون في الوسط. فالرب مديني شيك على بياض، منين ما هيجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هكون في الوسط. ده مش محتاج حتى الاثنين والثلاثة دول يقولوا له تعالى، لأن ده وعد. طب افرض احنا اجتمعنا وما لقيناش الرب حاضر في الوسط، ما حسيناش ببركة حضور الله في الوسط، هل ده محتاج انك نقول له تعالى؟ الرب يقولك أنا مش محتاج تقول لي تعالى، أنا واعد إن أكون موجود. أمال ليه أنت مش موجود؟ يبقى في حاجة غلط. الحاجة الوحيدة اللي تخليني مش موجود إن يبقى في الاتنين تلاتة دول خطيئة. الحاجة الوحيدة اللي بتمنع حضور الرب أو تمنع بركة الرب عننا إن يكون في خطيئة. فاكرين عخان ابن كرم؟ الوضع الطبيعي إن الرب يكون في وسط شعبه ويكون شعبه منتصر، لأن في وسط إسرائيل بقى في حرام، الرب قال لهم لا أعود أكون معكم. ده الحاجة الوحيدة. إلا إنك تنزع الحرام. انزع الحرام خلاص، ما انتش محتاج تقول لي تعالى بقى، أنا هتلاقيني موجود، لأن الوضع الطبيعي إن أنا موجود. فلما نزعوا الحرام لقى الرب موجود واستأنف الشعب انتصاراته بعد الهزيمة المفاجأة اللي كانت حصلت في الوسط. نفس الحكاية في وسطينا. لو احنا دخلنا اجتماع وما حسناش ان في بركة في الاجتماع، مش ان احنا نقعد نقول يا رب تعالى يا رب تعالى، ده سؤال ما ينفعش. امال ايه؟ ليترك الشرير طريقه. واحنا قاعدين لو ما فيش بركة كده لازم اراجع نفسي، لازم كل واحد من المؤمنين يراجع نفسه. واحنا قاعدين، انا ممكن اكون داخل وقاعد في الاجتماع وجوايا شكاية على حد من اخواتي اللي موجودين في الاجتماع، شكاية جوايا، ما يعني حاجة غلط انا محتفظ بيها جوايا ومحدش يعرفها، ومتهيألي ان محدش هياخد باله، يعني محدش هياخد باله من ان انا جوايا حاجة طالما هي مش ظاهرة للناس. واخش وعد الحاجة دي كفيلة انها تمنع البركة وتمنع حضور الرب عن الناس. طب انا عاوز رب يجي، ما تقولش يا رب تعالى، ما اللي اعمل ايه؟ قوم روح لأخوك اللي انت جواك شكاية عليه ده، خده من ايده، خش في اي مكان على جنب كده اعترف له، قل له يا اخويا انا اسف، انا داخل الاجتماع وجوايا عليك شكاية، انا كان جوايا عليك شكاية، سامحني واصلي واعترف بهذا الامر. نرجع احنا الاتنين نقعد في الاجتماع، تلاقي الرب ايه؟ حاضر، من غير ما نقول له. يبقى ليترك الشرير طريقه. اطلب الرب يعني ايه؟ اعمل حاجة، اسعى. لكن احنا لو قعدنا نصلي من هنا للسنة جاية يا رب تعالى يا رب تعالى يا رب تعالى، ده سؤال. الرب يقولك انا مش غايب بمزاجي، انا غايب لان في وسطيكو حرام، ورجل الاثم افكاره حتى الفكر. تخيلوا يعني لو انا جوايا فكرة مش سليمة، فكرة مش مقدسة ومحتفظ بيها وداخل قاعد في وسط الكنيسة، امنع البركة عن كل الموجودين. ومهما سألنا بقى قلنا رب تعالى مش هيبقى فيه إجابة، إلى أن يترك الرجل الاسم أفكاره وليتوب إلى الرب. أروح أعترف للرب أقول له أنا آسف، أنا داخل في وسط إخواتي وأنا جوايا فكرة مش صح، أتوب عنها، هتلاقي الرب حاضر من غير ما نبذل مجهود. فاكرين برضو في المثل الجميل اللي الرب قاله بتاع الراعي، لما لو كان عنده 100 خروف وضاع منها واحد، يقول يترك 99 ويذهب يطلب. أنا أرجو برضو أن عاوز أوضح كلمة الطلب، يطلب الضال حتى يجده. يطلب يعني إيه؟ مش واقف على الطريق مادد إيده يقولهم يا جماعة حد يحط في إيدي الضال، لا مش سؤال. يطلب الضال يعني يشمر ويبتدي يدور ويجتهد ويتعب ويمشي في إسر هذا الضال. لو الضال كان طلع جبل يطلع وراه، لو الضال دخل في شوك يخش وراه، لو الضال نزل في مية بينزل وراه، لو الضال دخل في النار بيخش وراه حتى يجده. ده اسمه طالب الضال. لكن احنا تعالوا نبص علينا كده لما نيجي نصلي عشان حد، يعني لو حد عزيز عليا وعاوز أصلي له بعمل ايه؟ بحولها إلى سؤال. قبل ما ننام كده بالليل بنبقى عاملين لستة كده، نقول يا رب اذكر فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. أنا صليت، أنا قلت للرب يذكر فلان، يا رب خلص فلان، يا رب اتعامل مع فلان، وننام عملنا اللي علينا كده وما يحصلش حاجة. وقابل فلان ده بعد 5-6 سنين أقول له أنا بقالي 5 سنين بصلي عشانك يا راجل، ده الدعاء. انت بتسأل فلان، لكن رب بيطلب ان احنا نطلب الضال. رب لما طلبنا، لما سعى لخلاصنا عمل ايه؟ جه من السماء، ما قعدش في السماء واتمنى ان احنا نخلص، لا، الرب تنازل اذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة ان يكون معادلا لله، لكنه اخلى نفسه اخيذا. كل ده الرب كان بيعمل ايه؟ بيطلبنا. ولما لقى ان تمن خلصنا الموت اطاع حتى الموت، موت الصليب. اسم الرب كده ايه؟ طلب الضال حتى وجده. رب طلب كل واحد فينا حتى وجده. فلما اجي اقول للرب فلان يا رب اذكر فلان يا رب، رب يقول لي فلان ده مش في جيبي عشان اقولك طب خد فلان يا عم. اصحى الصبح الاقي فلان خلص وعرف المسيح، ما كانش حد غلب، لو هي دي الصلاة يعني. رب يقول لي فلان مش في جيبي، فلان في يد الشيطان. انت عاوز فلان من حقك وانا عاوزه، بس عشان نجيب فلان ده لازم ايه؟ تسعى له، لازم تطلبه مش تسأله، تسألوش من حد. انت عملت ايه عشان فلان؟ فلان ده تروح تزوره، تجتهد. رحت زورت فلان، قعدت اتكلمت معاه، سمعته، عرفت ليه هو بعيد، عرفت ليه هو ما بيجيش وسط المؤمنين مثلا، في حاجة معصراه، في حاجة تعباه، في حاجة إبليس مأيده بيها. لا أنا معرفش أي حاجة خالص، مش عاوز أبذل أي مجهود، أنا بقول لك فلان وخلاص يا رب. ما ينفعش يا حبيبي، انزل ومش معنى كده أن رب يتخلى عني، بالعكس أنا معاك، هنزل معاك، هروح معاك، هرشدك، هقودك، تعمل معاه ايه، بس لازم الاقيك بتشتغل معايا عشان ينفع اديك الارشاد ده. هتقعد معاه زياره، هتتكلم معاه، هتسمع منه حاجات، ترجع بالحاجات دي تقعد قدام الله وتحط الامور دي. ده انا ما كنتش عارف الموضوع ده، تبي متعصر من الموضوع الفلاني وتعبان في الموضوع الفلاني، طب نعمل ايه في الموضوع ده؟ ارشدك يعني، انا معاك برضو، انا معاك في السعي، ما انتش هتخلصه بشطارتك يعني، بس ألاقيك بتجتهد وأنا بجتهد معاك. هتروح له تاني مرة، هتاخد معاه فترة أفضل شوية، هتلاقي عندك كلمة، هرشدك لحاجة في الكتاب تقراها معاه، هتلاقيه تفك شوية، ابتدى يتكلم في حاجات، ممكن تلاقيه واقع في مشكلة مثلا مادية، إيه المانع أن أنا أقودك أنك تساعده في المشكلة المادية دي، ما يبقاش كله كلام، مش كله وعظ. مرة في مرة، سنة في سنة، وبرجع بعد كل مرة أصلي لأجل الشخص ده وحط الزيارة ونتائجها قدام الرب، والرب يتكلم معايا لغاية ما فلان يجي. يبقى أنا اسمي طلبت الضال مش سألت الضال. معظم حياتنا المسيحية طلب، لكن إحنا واقفين عند مستوى إيه؟ السؤال، وبنصلي يا رب باركنا، يا رب اذكر الخطاة، يا رب اذكر مصر، يا رب بارك مصر. ما هو ابو بلاش كتر منه، ما هي القصه ايه؟ كلام، مش كده؟ ما هو كلام، هي الصلاه ايه؟ ما هي كلام. فنقول يا رب بارك مصر، مصر كلها تبقى بعرفاك يا رب. واحد زايد عليا، ومصر بس ليه؟ وسوريا ولبنان والعراق يا رب، والعالم كله. ماشي يا حبيبي، هو الرب كان محتاجني أعدد قدامه مصر وسوريا؟ هو الرب مش فاكر يعني؟ الرب مش عارف مثلا؟ هيقول لي أخ سوريا، ده أنا كنت ناسي سوريا، طب كويس أنك فكرتني بسوريا مثلا، طب هنشتغل في سوريا الوقت الجاي. ما كانش حد غلب، لو هي دي الصلاة ما كانش حد غلب، لو الأمور بتنجز بالقصة دي ما كانش حد غلب. رسول بولس كان عشان يجيب العالم، رسول بولس كان عاوز العالم كله يعرف المسيح برضه، بس عمل ايه بقى عشان يبقى العالم كله بيعرف المسيح؟ كان بيسعى، كان بيجتهد، كان بتنكسر بيه السفينة في البحر مرات كتيرة، كان بيجلد لأجل انه يروح البلاد دي ويدخل الأماكن دي، عكر دار الشيطان، ويكرز باسم الرب ويسجن ويضرب، ويرجع يصلي من أجل الناس دي. يا أولادي الذين أتمخض بهم، كان بيصلي لأجلهم، ويرجع يزورهم تاني، ويرجع يزورهم تاني، ويأسس كنائس جديدة، ويرجع للكنائس اللي تأسست يصلح، ويرجع يصلي. الرسول بولس كان يطلب الضال حتى يجده زي الرب يسوع، مش بيسأل الضال. أرجو أن الفكرة تكون وصلت لنا عشان نقدر نعرف أن احنا مش بنصلي، احنا بنقول كلام، عشان كده لما ما تلاقي ما فيش نتائج في حياتك تقولك انا بصلي من اجل القداسه من بقالي سنين وما فيش حاجه، لان القداسه محتاجه شركه مع الله، محتاجه اوقات بنصرفها قدام الرب، محتاجه ملء بالرب. الرسول بيقول اجتهدوا، من ضمن الحاجات اجتهدوا ان تحفظوا وحدانيه الروح برباط السلام. شفت اجتهدوا دي؟ دي اطلبوا سعي. افرض احنا مش حاسين بوحدانيه الروح في وسط الكنيسه، وده حاجه واضحه جدا في بلادنا، يعني مفيش وحدانيه روح خالص، كل طائفه او كل جماعه ماشيه في سكه غير التانيه، واحنا عاوزين يبقى الجسد المسيح حاجه واحده، نعمل ايه؟ نساله يا رب خلينا واحد، يا رب ادينا نكون واحد، يا رب خلينا نفكر فكر واحد. كلام جميل، كلام جميل، واحنا بنسمع نقول دي صلاة ممتازة. عاوز اقولك ده كلام في الهوى. الرب بيقولك مش انا اللي خليتكو مش واحد عشان انا اللي خليكو واحد، مش انا اللي فصلتكو عن بعض عشان انا. انت جاي تقول يا رب خلينا واحد، انت بتقول كلام، انت بتلقي عن نفسك المسؤولية، بتعفي نفسك من المسؤولية وبترميها في ملعب الرب. يا رب خلينا واحد. صلي، وبقالنا قد ايه السنين كنيسة بتصلي انها تبقى واحد، وكل ما تصلي انها تبقى واحد تلاقي الايه؟ الفجوة بتزيد والعداوة بتزيد بين الطوائف وبعض، رغم ان احنا عمالين نقول يا رب خلينا واحد يا رب خلينا واحد. اصلها مش سؤال. الرسول بيقول اجتهدوا ان تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. ليه اجتهدوا يا رسول بولس؟ لان عوامل الفرقة بيننا موجودة زي ما قلت في طبيعتنا، احنا فينا زوات، كل طائفة كل شخص كل حد فينا ذات، وصعب تتحد بالآخر، كل ذات عاوزة تحس بتميزها باختلافها بأفضليتها عن الآخرين، فاحنا أميل بالطبيعة للفرقة، يعني بطبيعتنا أميل ان احنا يبقى في تحزب وفي شقاق، ده الملائم للطبيعة البشرية عشان أحس بتميزي، يعني أحس أن أنا أفضل لازم أبقى مختلف عن الآخر. فكر المسيحية أن إحنا نبقى واحد ده فكر غريب، ده فكر الجسد الواحد، ده فكر بتاع الرب مش بتاع الإنسان. فعاوز تحس برباط السلام بيربط الكنيسة ببعض لازم فيه اجتهاد. يعني إيه اجتهاد؟ لازم تيجي على نفسك شوية، لازم تتعب شوية، لازم تتنازل عن اعتقادك أنك صاحب الفكر الصح وصاحب المفهوم الصح. كل حد معتقد انه هو اللي صاحب الايه الصح والاخرين غلط. لازم تتنازل عن الفكرة دي، لازم تقرب من الاخر، لازم تقبله، تقبل اختلافه عنك، تقبل ان ليه ثقافة مختلفة، ليه تربية مختلفة، ليه فهم مختلف. حبه حتى لو انت مختلف عنه، اقترب اليه، التصق بيه قدام الرب. في اجتهاد، تنازل شوية عن مفهومك، تنازل، خلي اللي قدامك يتنازل شوية، نعرف نلاقي أرض مشتركة نقف عليها. لو الكنيسة من كل الجوانب عملت الاجتهاد ده هنبقى واحد، لكن محدش عاوز يعمل كده، وكل واحد واقف في مكانه في موقعه طالب سلام من الرب. يا رب ادينا سلام، يا رب خلينا واحد. مش هنبقى واحد لأن محدش بيبذل مجهود. زي ابنك لما بيجي يقولك اديني نجاح، تقول له ما ينفعش، انت مش عاوز تبذل اي مجهود وعاوز تنجح، مش هينفع. انا لو نجحتك يبقى بعمل حاجة غلط مش بعمل حاجة صح. ابذل مجهود وانا معاك، وانت بتبذل مجهود انا جنبك. ارجو ان الفكرة، عشان الوقت بتاعنا ما يترحلش، ارجو ان الفكرة تكون وصلت الفرق بين السؤال والطلب. طب خلونا ننقل على المستوى الثالث اللي هو يعتبر أرقى مستوى في الصلاة، هو مستوى إقراعه يفتح لكم. إقراعه إيه بقى؟ هل أنا بقرع باب الله؟ هل أنا خارج الباب وبقرع عشان الرب يقبلني؟ حاشا، إحنا مفروض أبناء، ومفروض أنا أصلا من السؤال ومن الطلب أنا ليا شركة مع الله، في سؤال وفي طلب، إذن في شركة مع الله. إذن مش ده أنا بقرع على باب الله، لكن عشان نفهم إقراعه هنلاقيها الرب قالها على نفسه، لو تفتكروا الشاهد المشهور جدا في سفر الرؤيا إصحاح 3، ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع. أهي هو الرب بيقرع برضو وبيشركني معاك في هذا العمل، بيقول زي ما أنا واقف على الباب وأقرع اقرعوا أنتوا كمان يفتح لكم. ده أشرف مستوى للصلاة، إن أنا بشارك الرب مشيئته اهتمامه عمله بعمل معاه. طب الرب واقف يقرع على باب إيه؟ أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه أتعشى معه. رب واقف يقرع على أبواب النفس البشرية. الكتاب المقدس بيشرح لنا فكرة لازم نبقى عارفينها، إن إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل المسيح. الإبليس عامل على أذهان الناس وعلى حياة الناس باب مغلق، عمى روحي، عشان الناس ما يوصلهاش فكر الإنجيل، ما تفهموش، ما تطلبش الله. طب أنا بقرأ على إيه بقى؟ على هذا الباب. يسوع بيقرأ على هذا الباب. يعني إيه يقرأ على هذا الباب؟ يقاوم هذا الباب المغلق على النفس البشرية، يطلب لأجل النفس البشرية. دي اللي بنسميها الصلاة الشفاعية، اللي مفروض خدنا نموذج عنها مبارح في صلاة دانيال. دانيال بيصلي ويتضرع إلى الرب مش لأجل نفسه، عشان كده قلنا دي أرقى مستوى في الصلاة أو أعلى مستوى، لأني بتخلى فيها عن نفسي خالص. يعني حتى السؤال والطلب، حتى الطلب اللي قلنا عليه إنه هو أرقى من السؤال، هو برضو لأجل حاجة تخصني. يعني بسعى الحاجة تخصني برضو، بس بسعى القداستي، بسعى إن أنا أكبر في الحياة الروحية. لكن الطلب القرع بقى مستوى إن أنا ابتدي أطلب أو أقرع على أراضي ناس تانية، أو حياة بطلب لأجل حياة ناس تانية، فبخرج بره نفسي خالص. عشان كده قلت امبارح المتشفع ده شخص مش سهل تلاقيه، ده شخص الرب بيعده مخصوص عشان ينفع يطلب لأجل الآخرين. ده القرع. الرب برضو شرح لنا فكرة الأبواب دي لو تفتكروا، لما قال لبطرس أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. أبواب الجحيم، في ناس بتفتكر أن أبواب الجحيم هتيجي تحارب الكنيسة فالكنيسة هتنتصر، يعني مش، لا الرب ما بيقولش كده. مفيش أبواب بتهاجم، مفيش أبواب بتحارب. المؤمن أو الكنيسة هي اللي بتروح للأبواب. رب بيقول إن شغلتكم تقرعوا على أبواب الجحيم، هي نفس الفكرة. الجحيم أو الشيطان مغلق على الناس، مغلق أذهانها، ما توصلهاش كلمة الله، ما تتأثرش بكلمة الله، عامل عمل روحي في السماويات إن الناس ما يوصلهاش نور الإنجيل. شغلة الكنيسة أن تقتحم هذه الأبواب، أن تقرع على هذه الأبواب لكي تفتح هذه الأبواب. ووعد الرب ان الابواب مش هتصمت او لن تقوى على الكنيسه. الكنيسه لما تيجي تقتحم الابواب بالصلوات الشفاعيه الابواب ستفتح، وسنختطف من النار زي ما الكتاب قال، مختطفين من النار، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. فتاريخ المسيحيه، لو بصيت لتاريخ المسيحيه، ازاي التلاميذ الصغيرين جدا في العدد اللي كانوا في بداية الكنيسة فتنوا المسكونة، وإزاي دخلوا كل البلاد والدول والمعاقل الشيطان اللي كان مؤسسها في العالم، وإزاي فتحت أبواب الجحيم الكنيسة واختطفت نفوس من الجحيم وأسست الكنيسة، خلصت الناس من كل أمة وشعب ولسان تحت الأرض. ده اللي حصل، الكنيسة اقتحمت أبواب الجحيم. إذن القرع هنا ليس لأجل نفسي، بطلب الله لنفسي، حاشا، أنا ابن وخلاص أنا مقبول من الله، لكن باختياري أنا بخرج وبوحد نفسي، بتحد مع الشخص اللي أنا بصلي لأجله، وبقرع على الأبواب المغلقة على الشخص ده لكي يصل إليه نور المسيح. كتير احنا بيغيب عننا الفكر ده، وبنفتكر ان احنا عشان نكرز بالانجيل او نبشر بالانجيل احنا بنتواجه مع الناس بس، بروح للناس اتكلم معاهم. فلما تروح تتكلم وتلاقي الناس مش بتسمع أو مش بتفهم أو بتسمعك ومبتتأثرش، تقول ده أصل الناس متعصبة أو الناس ما بتفهمش، لأنك حضرتك مش شايف إن في إيه؟ باب مغلق. أنت مش شايف إن في باب، الرب يسوع نفسه بيقرع على الباب، في باب مقفول على أذهان الناس، في عالم روحي إحنا مش شايفينه، في حاجة اسمها أبواب الجحيم قافلة على الناس عشان الناس دي ما تعرفش المسيح. فحضرتك القصة في الكرازة مش إن أنا أقول كلام برضو، مش إن أنا أنزل أقول رسالة الإنجيل للناس وخلاص، لا، أنت بتعمل عمل روحي. لو رسالة الإنجيل دي أنا بكرز بجمعية أو بكرز برسالة أو بكرز بمؤسسة أنا مخترعها أقول كلام، لكن أنت بتكرز بملكوت الله. ملكوت الله ده مقاوم من ملكوت الشيطان، ملكوت الله ده ملكوت روحي مقاوم من العالم الروحي اللي موجود في الأرض. فأنت عشان تكرز بملكوت الله في واقف قدامك باب مقفول على الناس، باب بيحاول يشتت أذهان الناس، يخليهم ما بيفهموش انت بتقول ايه، يخليهم مش قادرين يتأثروا بالكلام. قبل ما ينفع ننزل ونتكلم مع الناس لازم يبقى فيه صراع اسمه اقرعوا يفتح لكم. لازم اقف قدام الله واقول له رب اكسر قدامي الباب، افتح قدامي الباب اللي مقفول على اخواتي، المقفول على الكنيسة، المقفول على الشخص اللي انا نازل اتكلم معاه. ولما بتنتصر فوق في السماء بتنزل تتكلم مع الشخص، تفاجأ انه بيسمع وبيقبل وبيتفك وبيتجاوب معاك. ما هو ده نفسه اللي كنت قبل كده بكلمه وحس انه مش فاهم حاجة، ايه اللي حصل؟ قرعت ففتح لك. فالمستوى الثالث ده هو مستوى الصلاة الشفاعية اللي الرب لكل المجد قال عنه المثل اللي قبل القصة اللي احنا قلناها دي، يعني قبل الآية اللي احنا قريناها آية 9 اللي بتقول اسألوا تعطى واطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم. الرب قال لنا قصة صديق منتصف الليل، مثل جميل الرب قاله، ده نموذج للصلاة الشفاعية. بيقول أي صديق له، أي منكم له صديق يمضي إليه نصف الليل ويقول يا صديق اقرضني 3 أرغفة. أنا بقرع هنا طالب أن الرب يديني حاجة، بس مش لنفسي. لمين؟ لصديق أتى إلي من سفر. فده دي ببساطة الرب جسد فيها المتشفع. المتشفع هو اللي بيقرع وبيطلب الله مش لأجل نفسه، لا، إذا كان عليه هو، هو كان مفروض يكون من ضمن الأولاد اللي موجودين في الفراش مع صاحب البيت. يعني دانيال فاكرين لما قلنا مبارح من حقه إن هو بعد ما وصل 85 سنة عايش بأمانة مع الله، لم يذكر له الكتاب خطية واحدة، من حقه في سن 85 ده سن الإيه بقى؟ الحصاد. يعني من حقه أنه يستمتع بشركته بالرب وبأمانته ببركة الرب لحياته وخلاص. لقينا دانيال ناعي هم الشعب وبيقرع أمام الله لأجل أن الله يعطيه شيء لهذا، ده الصديق اللي جاي لي في منتصف الليل، ده الصديق. فأنا باخد مكان الآخر. يعني مفروض مين اللي كان يقرع ويطلب الـ3 رغفة؟ مين اللي محتاج الـ3 رغفة؟ الصديق اللي جاي من السفر، لكن أنا واخد مكانه وأنا اللي بقرع وطالب أن ربي يديني عشان هذا الصديق. دي فكرة الصلاة الشفاعية. زي ما قلنا مبارح أن المتشفع بيتوحد بشخصية الشخص اللي هو بيصلي لأجله وبيطلب لأجله. فإقراعه يفتح لكم تصير إلى الصلاة الشفاعية لأجل الآخرين. العالم حوالينا بيتدور جوعا، النفوس بتموت من الجوع والعطش الروحي، مفروض يطلب الله اللي عنده ليهم الطعام والغذاء هو شخص الرب، لكن الناس مش عارفة سكتها لله، مش عارفة ازاي تدخل إلى الله وتطلب. فدور الكنيسة تعمل ايه؟ تقرع لأجل الآخرين، تصلي ان الرب يعطيها مادة تقدمها لهؤلاء، تصلي ان الرب يكسر ويفتح الأبواب اللي أغلقت على أذهان الناس ويفتح، لأن زي ما الرسول بيقول فتح لي باب للكرازة، فباب فعال، في أبواب لازم تفتح في السماويات عشان ينفع ندخل ونكرز باسم الرب. فده كله باسمه بيقول عنه الرب لكل المجد اقرعوا يفتح لكم. زي ما قلنا امبارح، محتاجين هذا المستوى، ان احنا الرب يقيم مننا متشفعين، بنصلي، بنوحد نفسنا بشعب الرب التعبان والمتعب، وبالنفوس التعبانة المقفول عليها للأسف أبواب كتيرة خالص، ورب يشوف فينا ناس بتقرع. لكن رب بيكمل المثل عشان يقول لنا الفكرة بقى اللي مفروض نختم بيها، فكرة اللجاجة في الطلب. يعني مضمون المثل هي الصلاة الشفعية، أنا بصلي من أجل صديقي اللي جاي لي. نصف الليل يشير إلى الوقت الإظلام، أو وقت اللي يبدو فيه إن مفيش نور، مفيش بركة. إحنا عارفين فكرة الأزمنة اللي اتكلمنا عنها برضو مبارح، إن في زمان للافتقاد، في زمان الرب بيبقى قريب من النفس البشرية، في نفس وقت بيبقى الرب بيتعامل مع الناس بسهولة، وفي أوقات هنا بيسميها الكتاب نصف الليل، ده بيشير للوقت اللي يبدو فيه إن الباب اتقفل، أو إن خطايا الناس أغلقت الباب عليهم. على فكرة كلمة صديق جاي لي من سفر، يعني مين اللي بعد؟ هل الله اللي قفل بابه عن هذا الشخص، ولا الشخص ده اللي كان إيه؟ فاكرين سافر دي اتقالت فين؟ لما اتقال على الابن الضال أخذ كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة. فده إشارة للإنسان اللي ابتعد عن الله، فاتقفل بينه وبين الله باب، وبقى فيه يعني ظلمة، وفي حلقة الليل، منتصف الليل. فده بيشير للأوقات اللي نحس فيها أن الرب مش قريب خالص. الآية الجميلة اللي قلناها في أشعياء 55، اطلبوا الرب مدامة يوجد. يعني تسربوا الآية دي، ما احنا من كتر ما كررناها ممكن نبقى مش عارفين معناها الحرف. يعني ايه مدامة يوجد؟ يعني في الوقت اللي هو موجود فيه. يعني في أوقات بيبقى الرب قريب من الناس، بيتعامل مع الناس، سهل الوصول إليه، في بركة، في تحرك لروح الله في الأجواء، فتحس إن طلب الرب سهل، أو إن الرب قريب. فالكتاب اللي أنا أطلب الرب في الوقت ده، الوقت ده بيبقى الطلبة سهلة، القبول سهل. لكن في أوقات تانية بيسميها الكتاب هنا منتصف الليل. منتصف الليل يعني يبدو إن مفيش تعامل لروح الله خالص، يبدو إن الأجواء زي كده، الوقت بتاع دانيال، الشعب في حالة ارتداد، الشعب مزبي، أورشليم خربة، الأسوار منهدمة، يبدو أنه ما فيش أي أمل في النجاة. لكن هذا الصديق كان عنده الإيمان أنه يروح في منتصف الليل، حتى لو يبدو أن الوقت متأخر أو الوقت ما فيهوش استجابة. وبفضل لجاجته يقول الكتاب أنه لا أقدر أن أقوم وأعطيك، أقول لكم وإن كان لا يقوم ويعطي لكونه صديقه، فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطي قدر ما يحتاج. وأنا أقول لكم اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل. هنا بيدينا الرب وعد، سواء كان سؤالك لأجل نفسك، أو طلبك لأجل أمور خاصة بيك برضو، أو قرع لأجل آخرين، رب بيديك وعد، كل من يسأل يأخذ، وكل من يطلب يجد. رب أب يصر بالعطاء، وكل من يقرع يفتح له. لو الرب واضع على قلبك تشفع لأجل شخص، لأجل مكان، لأجل أي حاجة، وطال الوقت ويبدو أنه وقت مظلم، يبدو أنه منتصف الليل، يبدو أن الرب مش قريب، يبدو أن الرب لا يتعامل، الرب يشجعني بيقول لي ما لج في الطلب، خليك أطلب، خليك أطلب، حتى لو يبدو أن الباب مغلق، ويبدو أن الرب ما بيتجاوبش معايا بسرعة، لكن وعد الرب ليا كل من يقرع يفتح له. نفس الفكرة، المثل اللي قريناه في لوقا 18، المثل بنفس فكرة اللجاجة، بس هنا الأرملة بتطلب لأجل نفسها. يعني في الفرق الوحيد إن في مثل صديق منتصف الليل، الصديق بيطلب لأجل آخر، لأجل صديقه، لكن شفنا في مثل الأرملة وقاضي الظلم، الأرملة بتطلب لأجل نفسها. فبرضو هي نفس الفكرة، إنها بتطلب ويبدو إنه لا استجابة، لأنها بتطلب من قاضي يقول عنه الكتاب إنه ظالم، إنه لا يهاب الله ولا يخاف الله ولا يهاب إنسان. فما بيسمعلهاش، لكن هي بسبب إلحاح الحاجة، لأن الاحتياج بتاعها شديد وملح، بتستمر في الطلب واللجاجة، فأخيرا هذا القاضي بيقوم وينصفها. هل الرب يقصد أنه يشبه الله بقاضي ظالم؟ حاشا إطلاقا، لكن الرب بيجيب لي الصورة اللي أحيانا قد ترسم في أذهاننا عنه لما بيتأخر في الاستجابة. فاكرين جدعون امبارح لما قرينا في سفر القضاة 6، لما الرب ما كانش بيتدخل لإنقاذ الشعب، الشعب ساد جواه فكرة عن الله إن الله إيه؟ تركه، إن الرب هو اللي تركه، الرب قاسي عليهم، الرب تركهم ودفعهم ليد مديان. دي مش حقيقة خالص. الحقيقة مين اللي ترك مين؟ هم اللي كانوا تركوا الرب، هم اللي كانوا عبدوا الأصنام، مش الرب اللي تركه. بس إبليس بيستغل فرصة إن أحيانا الاستجابة ما تكونش سريعة، ويرسم في أذهاننا صورة لله إنه ظالم، أو إنه لا يبالي باحتياجي. المرأة دي كانت حاسة إن الشخص ده لا يبالي باحتياجها، هي أقل من أن ينظر إليها. ف يعني الرب بيقول لي حتى لو دي الصورة اللي بتترسم في ذهنك، المرأة ظلت تطلب من حتى من هذا الصورة البشعة إلى أن استجيبت. فإيه العذر بتاعي؟ إذ كنت أنا أعلم أن إلهي مش كده، مش إله ظالم ولا حاجة، فملياش عذر أني أكف عن الصلاة. يعني إذا كان لو دي حالة القاضي اللي أنا بصلي له أو بطلب منه، ومع ذلك استمريت في الطلب لأجل احتياجي لغاية ما باخده، يبقى بالأولى كتير لو أنا عارف زي ما الرب قال انظروا ماذا يقول قاضي الظلم، أفلا ينصف الله مختاري الصارخين إليه نهارا وليلا، يعني بلجاجة، وهو مش لا يبالي بهم. يعني الرب عايز يقولك الصورة دي غلط خالص. لو إبليس اداك صورة إن الله مش مبالي بيك، مش مبالي بطلبك، إنه الله مش فارق معاه احتياجك، مش فارق، دي أفكار للأسف اللي بتجيلنا لو الرب تأنى علينا شوية. فالرب بيقول لك لا، الحقيقة مش كده، الرب متمهل عليهم، أقول لكم إنه ينصفهم سريعا. لكن المشكلة الرب عاوز يقول لكن متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض. مشكلة إن إحنا إيماننا في الله مش قوي، فلو رب تأنى عليا شوية في الاستجابة بستسلم لأفكار سلبية، بستسلم إن رب مش مبالي بيا، بستسلم إن رب مش حاسس بيا، وكف عن الصلاة. إذا المشكلة مشكلة إيمان. فالرب بيقول لي، بيخجلني، بيقول لي إذا كان المرأة دي أو الأرملة دي كانت بتتعامل مع قاضي بهذه البشاعة واستمرت تصلي، إيه عذرك أنت كمؤمن وأنت عارف إن الله مش كده ومش ظالم، لكن هو في الحقيقة ممكن يبقى متمهل علي. ليه متمهل علي؟ دي قصة كبيرة. يعني الله يتمهل علينا أحيانا في الاستجابة، لأن أحيانا بيبقى التوقيت بتاع صلاتنا مش صح. يعني ساعات بيبقى طالبين حاجة ملحة جدا بالنسبة لنا، لكن هي بالنسبة لله لسه ما جاش توقيتها، فممكن الرب يتمهل علي، مش بيرفضني، مش بيرفض طلبتي. يعني هو سامعني وسامع طلبتي، لكن احنا شفنا إبراهيم مثلا قاعد يصلي قد إيه أو يطلب النسل كام سنة، والرب متمهل، مش رافض، متمهل عليه، لغاية ما جه المعاد اللي الرب يديله فيه إسحاق واداله فيه البركة. وكان ده المعاد اللي قصد بيه الرب إن إسحاق يبقى بيجي ويكون سبب بركة. ففي الوقت المتمهل عليه ده مش وقت ضايع، الرب في الوقت ده بيعدني أنا، بيشكل أنا فيا، بيحسن في طلبتي. كتير تبقى طلبتنا مش بحسب الحق، زي ما اتكلمنا امبارح برضو ان الطلبة لازم تبقى بحسب فكر الله او بحسب مشيئته. فلساعات الرب يتمهل عليا عشان يصلح من طلبتي، او عشان بمرور الوقت طلبتي تكتسب نضج اكتر، تكتسب مصداقية اكتر، تبقى متوافقة اكتر مع فكر الرب. يعني في اسباب كتيرة ممكن تبقى الطلبة دي مش لخيري اصلا، انا معتقد انها لخيري ومعتقد انها احتياج ملح، والرب شايف ان انا لو خدت الطلبة دي هفسد مثلا، او الطلبة دي هتكون سبب خسارة في حياتي. فالمهم ان التمهل ليس معناه ان الله لا يشعر بي او لا يحبني او انه ظالم أو النقاصي إطلاقا، ده مش هيحصل. ولما يجي في يوم من الأيام نكتشف الحقيقة وتسلط الأضواء ونرى كما يرى الله الأمور، هنكتشف إن الله كان يعمل لخيرنا حتى وهو متمهل علينا. لكن في القصتين، سواء كان قاضي الظلم أو صديق منتصف الليل، الرب بيركز على حاجة واحدة: استمر مصليا، استمر في لجاجة. إيه عذرك؟ إذا كان لو حتى كان اللي قدامك ده قاضي ظالم، الأرملة استمرت تصلي، بيبقى ما بالك وإنت عارف إن إلهك ليس قاضي ظالم، وإنه لو تمهل بيبقى بيعمل كده لخيرك. فاستمر مصليا، سواء أنت بتصلي لأجل احتياج شخصي زي الأرملة، أو بتصلي لأجل صديق زي مثل التشفع بتاع صديق منتصف الليل. أمين أمين. ناخد دقيقتين نصلي. لو أنت واقف عند مستوى السؤال، لو أنت فاهم أن الصلاة شيء بسيط سطحي، أنك تقول كلام أو تردد كلام مهما كان الكلام ده كبير وجميل وحلو وصح مش غلط، الرب النهاردة يرفع عينيك لمستوى أعلى. قل له: رب افتح عينيا، يعني إيه يبقى في حياة شركة وجهاد أمامك؟ يعني إيه أقعد أوقات طويلة أمامك وأمام كلمتك وأمام روحك؟ إزاي أتملي بروحك يقدس فيا، يغير فيا، يشكل فيا؟ دخلنا إلى عمق الشركة معاك يا رب. عرفنا إن الصلاة طلب مش مجرد سؤال. شفنا بنجتهد يا رب، بندي الوقت وبندي المجهود وبندي الصحة وبندي من طاقتنا لأن نجدك لأنفسنا وللآخرين. نطلب لأجل أنفسنا ونطلب لأجل كل من تضعه على قلوبنا، لأجل شعبك اللي دعي اسمك عليه في بلادنا رب، لأجل الكنيسة اللي ربطتنا بيها وبقينا جزء منها وجزء من جسدك. ادينا من فضلك نتحول من أرض السؤال، أرض الطفولة اللي مستنية إن بكلماتنا هنلاقي حاجة، إلى أن نصير مجاهدين معك في الصلاة، نصير نفوس بتقضي أوقات طويلة أمامك، خاضعة لتشكيل روحك فينا، خاضعة لعمل مشيئتك، خاضعة لعمل الروح القدس وتبكيت الروح القدس وتشكيل الروح القدس في حياتنا. حببنا في المخدع، حببنا في جو الشركة مع شخصك، حببنا في بذل المجهود أمامك. من فضلك خلينا نكف عن مسيحية الكلام والشعارات، لكن نتحول إلى مسيحية الجهاد والطلب. ووعدك لينا أن كل من يطلب يجد، مفيش حد هيسعى وهيطلب وهيجتهد قدامك واسمه ما خدش حاجة، مفيش حد بيتشفع إلا لما بتجيبه. في اسم المسيح آمين.